إذاعة البيان تقدم برنامج الابتلاء، تطهير ونعمة من رب الأرض والسماء. الفرق الدقيق بين العقوبة والابتلاء. الابتلاء إما أن يكون عقوبة، وإما أن يكون ابتلاء. فعلينا أن ننظر إلى حال الشخص لنعلم هل هذا ابتلاء حل به أم عقوبة من الله إليه. ولكن نستطيع الآن إن شاء الله تعالى التفرقة بين العقوبة والابتلاء في النقاط الآتية. الابتلاء اختبار، والعقوبة هي الجزاء المعجل. العقوبة هي الجزاء المعجل الذي يقع على الناس نتيجة الفشل في الاختبار. فإذا كان هذا الشخص كافرا فاجرا مثلا، فاعلم أن هذا الأمر عقوبة عظيمة ألمت به ولن ينجو منها. فانظر مثلا إلى حال قارون وفشله الذريع، وماذا فعل؟ فكانت النتيجة: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وكذلك عاد حينما استكبروا، ولقد ذكر الله قصتهم في القرآن. قال الله تعالى في شأن أعظم متكبر الأرض: والذين لم يخلق مثلهم في البلاد. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. والشواهد في القرآن متعددة على ذلك. فالابتلاء هو عملية الاختبار نفسها، فالابتلاء مقدمة والعقوبة نتيجة. الابتلاء وقوف أمام الأسباب، والعقوبات ناتجة عن الانحراف. الابتلاء من مجالاته الوقوف أمام الأسباب والمسببات والأخذ بها، والعقوبات ناتجة عن الانحراف بالفعل. ويحضرني هنا أصحاب الجنة اليمنية كما ورد ذكرها في سورة القلم، وماذا فعلوا حينما منعوا الزكاة عن الفقراء والمساكين، فكانت العاقبة وخيمة. قال الله: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين. الابتلاء مرجعه الاستقامة، أما العقوبة فمرجعها إلى زيادة الفسق. الإيمان والاستقامة على المنهج القويم والدين العظيم سبب في الابتلاء، لذا فالأنبياء هم أعظم الناس ابتلاء ثم الأمثل فالأمثل. أي إن كان الشخص صالحا تقيا، فاعلم أن ما نزل به هو عين الابتلاء. فرسول الله مثلا كما ذكرت، وما حدث له ولصحابته الأبرار ابتلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. أما العقوبة فمرجعها وسببها يعود إلى الانحراف وزيادة الفسق. يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. الابتلاء طريق للإمامة والتمكين، بينما العقوبة حرمان منها. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فنبي الله إبراهيم عليه السلام مكن الله له وجعله إماما، بينما آخرون فشلوا في الاختبار فلم ينالوا عهد الله لظلمهم. الابتلاء قائم على حب الله والعقوبة على غضبه. الابتلاء قائم على حب الله وطاعته، بينما العقوبة إشارة إلى غضب الله تعالى وسخطه. لذا لو نزل بك بلاء أيها الحبيب فلن أجد لك علاجا يسيرا في القرآن يتناسب ومصيبتك إلا هذه الآية الكريمة: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. ويحضرني هنا قول ابن القيم: إن للسعادة ثلاثة مقومات، إذا أنعم الله عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فاصبر فما أعظم الصبر، واذكر واشكر واستغفر لذنبك فما أحسن الذكر والشكر وقت المصيبة، ليطمئن القلب بذكر خالقه ولا يجزع. وما أجمل الاستغفار مصاحبا للذكر. واعلم أن كل مصيبة تحدث ليس لها من دون الله كاشفة. قال الله تعالى: ليس لها من دون الله كاشفة. فعلينا أن نغير ما بأنفسنا إلى الأحسن. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. وما الأولى في الآية الكريمة بمعنى الذي عائدة على الابتلاء بالنعم والنقم، أما ما الثانية عائدة على ما في القوم من ذنوب يرتكبونها فتنزل بسببها العقوبة، سواء فعلوها هم أو غيرهم من قومهم، إذا كثر الخبث فيهم فيهلك حينئذ القوم كلهم، الصالحون منهم والمفسدون، ثم يبعث كل منهم على نياته. الابتلاء يجمع الأمة، والعقوبة سبب في تشتيتها. الابتلاء يهدف إلى تجميع الأمة وتوحيدها، فعندما تعم البلوى ويشتد الابتلاء يتكاتف الناس في المحن. أما العقوبة فهي سبب في تشتيتها وضرب قلوب بعضها ببعض. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. الابتلاء يحتاج إلى تقوى وصبر، والعقوبة إلى توبة واستغفار. الابتلاء يحتاج إلى تقوى وصبر. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بينما العقوبة تحتاج إلى توبة واستغفار وعودة إلى التزام الطريق المستقيم من جديده. من أنت من هؤلاء وقت نزول البلاء؟ اعلم أنك أمام المصيبة واحد من أربعة نفر: إما أن تكون جزعا، وإما أن تكون صابرا، وإما أن تكون راضيا، وإما أن تكون شاكرا. أولا الجزع، فأما الجزع فهو شرهم وأبغضهم إلى الله تعالى وأعظمهم خسارة في الدنيا والآخرة، فهو ساخط ناقم على قدر الله وقضائه. تقول: جزع فلان، أي لم يصبر على ما نزل به، ولم ينقطع لسانه عن الشكوى، يلطم الخدود ويفعل أفعال الجاهلية، ويغضب بشدة، وغضبه لن يفيده أبدا، بل إن غضبه سبب هلاكه. ألا يعلم هذا الجازع أن سيد الأوفياء صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء على السواء عن ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فاحذر النياحة والأصوات الملعونة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. ثانيا الصابر، وأما الصابر فهو بصبره يصل إلى مرتبة كريمة ويوفى أجره بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فاصبر واحتسب. فالصبر أنواع، فالشجاعة صبر على مكاره الجهاد، والعفاف هو الصبر عن الشهوات، والحلم صبر على المثيرات، والكتمان صبر عن إذاعة الأسرار. فثواب الصبر أعظم من الصبر، ولو وقر هذا المفهوم في قلب الصابر لتمنى أن تكون حياته كلها ابتلاء، فالجنة درجات وغرف. قال الله: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فمهما صبرت، فهل هذا الصبر مهما عظم يساوي الخلود في الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم؟ محن الفتى يخبرن عن فضل الفتى، والنار مخبرة بفضل العنبري. ما قد مضى يا نفس فاصطبري له، ولك الأمان من الذي لم يقدري. وتيقني أن المقدر كائن، حتما عليك صبرت أم لم تصبري. والصبر ثلاثة أنواع: الصبر على المأمور، أي ما أمر الله به، وهو صبر على طاعة الله، وهو أعظم أنواع الصبر. والصبر على المحظور، أي الصبر عما نهى الله عنه. والصبر على المقدور، أي ما قدره الله تعالى لك.